ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. بسم الله، اقرأ يا حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ذكرنا في قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قلنا إن الله عز وجل ذكر في هذه الآية الكريمة أنه جعل هذا البيت مثابة للناس يعودون إليه كلما انتهوا منه من زيارة، من حج أو عمرة، وأنه جعله أمنا أي ذا أمن، وأن هاتان الصفتان خاصتان بالبيت. ثم إن الله عز وجل أمر قوله سبحانه: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، إما بمعنى أوحينا أو أمرنا، والوحي يتطلب فيه أمر. أمر الله عز وجل نبيه عليه السلام وخليله صلى الله عليه وسلم وإسماعيل أن يطهر البيت، تطهيره من الشرك، من الأدناس، ما كان معنويا وحسيا، للطائفين أي لأجل الطائفين والعاكفين والركع السجود، لهذه الطوائف الثلاث. والله عز وجل ذكر كل طائفة بخصوصها، فقدم الأخص على الأخص، فالطائفين لأن الطواف لا يكون إلا بالبيت، لا يصلح الطواف بأي بقعة أو مكان أو حجرة أو مربع في العالم، فمن فعل ذلك لا بد أن يبين له، وإن لم ينتهي وأصر فيقتل لأنه ليس مسلم. هذا الطواف خاص بالبيت. ثم جعل قال العاكفين، لأن العكوف لا يكون إلا في مسجد، أخص من يعني الطواف أخص من العكوف، وبعده في الخصوصية العكوف، والعكوف والاعتكاف لا يصلح إلا أن يكون في مسجد، ثم بعد ذلك الصلاة، لأن الصلاة تصح في المسجد وغير المسجد، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما عبد أدركته الصلاة فعنده مصلاه وطهوره. فقدم الأخص فالأخص. ثم إن الله عز وجل ذكر بعده في الآية: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، رب اجعل هذا بلدا آمنا، اجعل عن صير، وهذا اسم إشارة إلى الموضع، فإما أن يكون الموضع لم يبنى بعد ولم يسكن، فيكون كلمة اجعل هذا المكان غير المأهول، اجعله بلدا، والبلد يعني ما يؤهل ويستأنس فيه الناس، فيكون التنكير هنا أن إبراهيم عليه السلام طلب من الله عز وجل أن يجعل هذا الموضع بلدا يأوي إليه الناس. صفة البلدية، البلدة يعني صفة أن تكون بلدة، أن يكون مكانا يأوي فيه بنو آدم، والصفة الثانية أن يكون ذا أمن. وإما أن يكون كلمة هذا إشارة إلى البلدة القائمة، لأن الله عز وجل ذكر في سورة إبراهيم وقال وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا بالتعريف، وجاء في سورة البقرة بالتنكير اجعل هذا بلدا آمن، وهناك اجعل هذا البلد آمن، فإما أن يكون التنكير لأنه لم يصر بلدا وإنما طلب إبراهيم من ربه أن يجعله بلدا، فلما أصبح بلدا عرفه الله عز وجل في سؤال إبراهيم، لأنه يقتضي أن يكون السؤال مرة ثانية، فقال إبراهيم عليه السلام في سورة إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أو يكون القول الثاني ولعله أرجح أن كلمة اجعل هذا إشارة إلى البلد، اجعل هذا البلد بلدا آمنا، فيكون المسؤول عنه شيء واحد وهو الأمن، وإن جعلنا كلمة هذا للمكان فيكون المسؤول شيئان، أن يكون بلدا وأن يكون ذا أمن. ثم يقول إبراهيم عليه السلام يسأل ربه وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، وارزق أهله أي سكانه، من آمن منهم بالله واليوم الآخر أي اجعل هذا الرزق خاصة لمن كان مؤمنا منهم، لأن إبراهيم عليه السلام الآية التي سبقت حين أتم الكلمات ووفى ما أمره الله به، قال الله له سبحانه وتعالى إكراما لما وفى وإكراما لما تم إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال يا ربي واجعل كذلك من ذريتي أئمة، الله عز وجل قال لا ينال عهد الظالمين، لا ينال عهد الظالمين ليس نفيا لسؤاله، لا هو إجابة لسؤاله، لأنه لو كان نفيا لسؤال إبراهيم عليه السلام فقال لا أو لا أجعلهم ينالون العهد، لكن قال الله سبحانه وتعالى أما الظالمون منهم فلن ينالوا ذلك العهد، وهي الإمامة، والإمامة ليست النبوة، أعم من النبوة، الإمامة قد تكون الإمامة الخلافة وقد يكون القضاة وقد يكون الأئمة وغير ذلك، الله عز وجل قال لا ينال عهد الظالمين، أي أن من ذريتك ظالم ومنهم مؤمن، فالمؤمنون ينالون العهد فيكونون أئمة، والظلم لا يكونون أئمة، فهنا قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، لأن الله هناك عز وجل قال لا ينال عهد الظالمين، فلعل إبراهيم علم أن الله عز وجل لن يرضى عن الكفرة والكفر بحال، فلا يطلب لهم ولا يسأل لهم، فقال وارزق أهله من الثمرات، فالله عز وجل أجابه وهو الصحيح، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، وارزق أهله من آمن، كلمة من آمن بدل بعض من كل، بدل من الأهل، وكأنه فيه تخصيص للأهل، من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فأجاب الله عز وجل قال ومن كفر فأمتعه قليلا، أي أن الرزق ليس كالإمامة، الرزق يعم كل المخلوقين الكافر والمؤمن، كلهم يرزقون من فضل الله في هذه الدنيا ويحاسبون، ولذا قال الله عز وجل وكذلك من كفر فسأرزقه، ومن كفر فأمتعه قليلا، أي أنه يمتع في هذه الدنيا متاعا ذا حد ولا مقدار، ثم يقول الله عز وجل بعد تمتيعه في هذه الدنيا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، أضطره الاضطرار بمعنى الإلجاء، فهم منها بعض الناس أن الآية تفيد الجبر، أن الله يجبر الكافر على كفره، وليس كذلك العياذ بالله، الله عز وجل لا يجبر أحدا على ضلاله، وإنما بين لهم سبل الهدى وسبل الغي، وقال هذا خط وهذا طريق، من اتبع هذا وصل إلى الجنة ومن خالف هذا وصل إلى النار، وأعطى لهذا عينين وشفتين ولسانا وأعطى كذلك هذا، وأعطى لهذا عقل ولهذا عقل، ثم وأرسل إلى هذا نبي كما أرسل إلى هذا نبي، فاختار أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر الصحابة الطريق الذي دعاهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يقبل أو يستسلم أبو جهل عليه لعنه الله وأمثاله من المشركين، فإنهم أبوا أن يكونوا على ذلك الطريق ولم يجبرهم الله سبحانه وتعالى، تعالى الله أن يجبر أحد. وقوله ثم اضطره إلى عذاب النار، اضطر أصلها اضطر بالتاء افتعل، أصلها من الضر، جاءت من ضر يضر، فإذا قلت اضطر تقلب التاء طاء لوجود الضاد، لأن صعب أن تنطق الضاد مع التاء، فقلبت التاء ضاء فقال اضطره، معناها إلجأه، لكن الإلجاء يختلف. العبد إذا أراد أن يسخر عبدا لأمر ما فيلجئه إليه، إلجاؤه إليه يكرهه عليه إكراها. أما الله عز وجل إذا أراد أن يميت أحدا أو يحيي أحد أو يقول اقدم على كذا أو لا تقدم على كذا، يخلق في قلبه الحاجة، يخلق في قلبه الحاجة فيسعى إلى مكان موته وهو راضي، ما يضطر أن يسافر البلد عشان يموت فيها، لكن يخلق في قلبه حاجة فيسعى إليها حديثا لأجل أن يموت هناك، واضح؟ ولا يسعى كذلك إلى دواء معين وفي هذا الدواء حتفه. الله ليس بحاجة إلى أن يضطر عباده، لكن ومن عدله سبحانه وتعالى أن أتاح للجميع سبل الهداية، فمن وفق إليها وأخذها فذاك المهتدي، ومن أبى والعياذ بالله فذاك الضلال. الله عز وجل قال هؤلاء الكفرة يمتعون في الدنيا، دل على أن الرزق، لم يقل الله عز وجل حين سأل إبراهيم ربه عز وجل أن يرزق أهله، أن يرزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، لم يقل الله عز وجل وأرزق كذلك وأحل لهم الطيبات وأرزقهم كذلك من الطيبات من الثمرات هذه للكفرة، لا، قالوا أمتعه قليلا، دل على أن التمتيع ليس بالرزق الحلال، ودل على أن ما أتاحه الله عز وجل في هذه الدنيا مما يستفيد منه الناس فيقومون به، يعني يعيشون به من طعام وشراب، إنما أباحه الله وأتاحه للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، يا أيها الناس الكافر والمؤمن كلوا مما في الأرض بشرطين، أن يكون حلالا وأن يكون طيبا، والحلال ما أحله الله، وما أحله الله لمن؟ اليوم أحل لكم الطيبات، لكم لمين؟ للمؤمنين، فالكافر لا يحل له الطيبات، فإذا أكل منها فهو مسؤول عنها يوم القيامة. فالرزق الذي أتاحه الله إنما يجوز استعماله بشرطين، أن يكون حلالا ولا يكون حلالا إلا للمؤمن، وأن يكون طيبا، فالمؤمن لا يجوز أن يأكل خبيثا، واضح هذا؟ فدل على أن الكفر إذا استمتعوا بهذه الطيبات فرزق مما رزقهم الله الرزق العام، لكن ليس الرزق المشروع، الرزق المشروع الذي هو حلال لا يكون إلا للمؤمنين. الله عز وجل يقول يأكل من هذه وأمتعه ويوم القيامة ألجئه إلى بئس المصير، أي النار والعياذ بالله. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ثم يقول الله عز وجل كما قرأ القاري وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، واذكر حين يرفع إبراهيم عليه السلام القواعد، القواعد جمع قاعدة، ورفعها إما أن تكون موجودة من قبل، فلعل ظاهر الآية يدل على ذلك أن هذه القواعد موجودة من قبل، وقد ذكرت في السير وأهل السير يذكرون أن آدم عليه السلام وجد الكعبة مبنيا أو بناها، وهي بنيت من قبل إبراهيم عليه السلام، فلما جاء إبراهيم جدد بناءها وجد فيها أسسا، هذا معنى إذا ارفعها أي ليس معناه ينشئها إنشاء جديدا، إنما معنى يبني عليها فيرفعها مما كانت على وسام الأرض. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، كلمة القواعد من البيت هي بمعنى قواعد البيت، وإذ يرفع إبراهيم قواعد البيت، وإنما جعل هذا القواعد وكانت مبهمة لأنه لا يعرف قواعد ماذا، فلما يكون فيه إبهام ثم إيضاح بعد ذلك فيه تفخيم لشأن المبهم، الإنسان يستفسر ويستفسر ويتمعن ما هي القواعد التي ذكرها الله عز وجل. فقال من البيت المحلى بالألف واللام، البلدة والبيت إذا أطلق يعنى بها مكة المكرمة وبيت الله الحرام. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل بالرفع، لأنه كان مشارك لإبراهيم عليه السلام في البناء، هكذا ظاهر الآية. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، أي يقولان ربنا تقبل منا، أي يا ربنا تقبل منا. القبول بمعنى الرضا عن العمل والإثابة عليه، وهما حين بني البيت بنياه عن أمر، ولا يضر كما يقوله بعض المفسرين ليس هناك إشارة إلى أمر، لأن هؤلاء الأنبياء لا يخطون خطوة إلا ويعلم إلا بعد إذن الله لهم فيها، ما يمكن يكون هاجر إلى مكة إلا بعد أن يأمره الله بالهجرة، ولا يمكن أن يشيد بناء إلا بعد أن يأمره الله بذلك البناء. وإن بوأنا لإبراهيم مكان البيت، بينا له مكان البيت، فدلالة فيه على أن هناك أمر ببناء البيت. وإن يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولعل إبراهيم عليه السلام خص هاتين الصفتين بختم دعائه بهما لأجل أن الله عز وجل يسمع ما يدعوان به، فكأنهما أخلصا في دعائه، فأنك يا الله تسمع ما نقول، إنك أنت السميع العليم. والسمع يقتضي البصر، إذا سمع الله أمرا يعني إنك أنت السميع بمعنى الاستجابة، كما يقول المصلي إذا رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن حمده. إنك أنت السميع بدعائنا سمع إجابة، كما أنه سبحانه وتعالى يسمع السر وأخفى، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تبدون وما تكتمون، فلا تخفى عليه خافية. وسع سمعه سبحانه وتعالى الأصوات على اختلاف ألسنتها وأنواعها وعلى رفع ضجيجها وخفتها، فيقول إبراهيم عليه السلام إنك أنت السميع لدعائنا فتقبل منا هذا الدعاء، والعليم بنياتنا وتعلم أننا أخلصنا إليك، فدل على أن الله سامع لعبيده، سامع لما يجري بحفيف، سامع لما لأي صوت يجري في هذا الكون، ويتقبل من المخلصين دعاءهم، وعليم بما يجري في هذا الكون. وقول إبراهيم عليه السلام ربنا تقبل منا، وإبراهيم عليه السلام أمة، جعل أمر الله نبيه وأمر هذه الأمة أن تقتدى به، لأنه جعله قدوة للناس سيما هذه الأمة. فكونه يقول تقبل منا بعد عمل صالح دل على مشروعية هذا الدعاء عقيب كل عمل صالح. فإذا صليت اسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك صلاتك، فإذا زكيت فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك زكاتك. وأيما فعل من أفعال البر إذا فعلها الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه، إنما يتقبل الله من المتقين. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما ذكر الله في سورة المؤمنون، الآية في سورة المؤمنين والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، بارك الله فيك، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. عائشة ظنت أن هؤلاء أهل المعاصي يأتون المعصية وهم خائفون أنهم يحاسبون عليها. قال: لا يا ابنة الصديق. أجابها صلى الله عليه وسلم: ليس كذلك، إنما هؤلاء يصلون ويزكون ويتصدقون ويخشون ألا يتقبل منهم. وهكذا المؤمن يعمل العمل الصالح بين خوف ورجاء، يرفض عمله أو لا يرفض عمله. فكلما كان الإنسان خائف كان فيه ذلة لله عز وجل، والذلة لله عز وجل من أعلى شأن العبودية. الإنسان لا يكون عبدا إلا إذا كان ذليلا. ولذلك العبادة أطلقت العبادة بمعنى الذل والخضوع مع المحبة. ولذا كانت كلمة نسك سنعرفها فيما يأتي، الناسك هو العابد، ومن صفة العبودية لابد أن يكون فيه ذلة، ولا صح أن يذل الإنسان نفسه إلا لله عز وجل. لا يجوز له أن يذل نفسه لمخلوق مهما كان، قد الإنسان يتطامن وقد يهان وقد كذا، لكن الذلة سيما إذا كانت من القلب لا تجوز إلا لله عز وجل. فهنا مشروعية الدعاء عقيب العمل الصالح أن يقول الإنسان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ثم يقول الله عز وجل، اقرأ الآيات هذه الحسن وإذا رفع إبراهيم القواعد شرحا. الأصل في وصف المؤنث إذا كان من خاصية المؤنث تحذف فيها التاء، فتقول امرأة طامث، يعني جاءها الحيض، لا تقول طامثة لأنه الطمث هذا لا يكون إلا في النساء، وتقول امرأة حائض لا تقول حائضة لأن الحيض وصف خاص بالنساء، وتقول امرأة قاعد لا تقول قاعدة لأن القواعد من خواص النساء. هكذا يقول بعض النحات، بعض النحات قال لا اقرأ. ومذهب الخليل أنه متى حذف التاء التحريم كان الكلم على الفعل وكان ذلك على الكلم، والبيت هنا الكعبة تسمع. اختلف بعض رواة القصص، فقيل إن آدم أمر أمر ببنائه فبناه ثم ذكر ودرس حتى دل عليه إبراهيم فرفع قواعده. وقيل إن آدم هبط به من الجنة، وقيل إنه لما استوحش في الأرض حين نفخ روحه وفقد أصوات الملائكة أهبط إليه وهو كالذرة، وقيل كالياقوت، وقيل إن البيت كان ربوة حمراء، وقيل بيضاء، ومن تحته بني الأرض، وإن إبراهيم ابتدأ بناءه بأمر الله ورفع قواعده. والذي يصح من هذا كله أن الله أمر إبراهيم برفع قواعد البيت، وجائز قدمه وجائز أن يكون ذلك ابتداء، ولا يرجع شيء من ذلك إلا بسنة ولا يرجح. أحسنت، يرجع ويرجع، ولا يرجح شيء من ذلك، ولا يرجح شيء من ذلك إلا بسنة يقطع العنق. يقول ما قاله المفسرون ما في دلالة عليه، وقد يكون يرفع إبراهيم القواعد ينشئها إنشاء، وقد يكون يضعها على أسس سبقت، والله أعلم بذلك. ليس في القرآن دلالة على هذا. نعم. وقال عبيد بن عمير رفعها إبراهيم وإسماعيل معا وقال ابن عباس رفعها إبراهيم وإسماعيل يناوله بالحجارة وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يعني ابن عباس رضي الله عنه الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل دلهم على أنهما شركا في البناء، لكن من تحكم فقال إبراهيم بانيا وإسماعيل بانيا كلاهما شركا في البناء لظاهر الآية، يعني ظاهر الآية دل على أن من اشترك في الشيء سمي يطلق عليه اسم فاعل ذلك الشيء. فإذا قال يرفع إبراهيم القواعد من البيت فمن عجن الطين فهو ممن رفع البيت، ومن أتى بالماء فهو من رفع البيت، ومن ضرب الطوب فمن كسر الحجارة وهذبه فهو رافع للبيت. فلا يفهم منها أن معنى رفع البيت لا بد أنهم جميعا يشركان في البناء وجميعا يشركان في الطوب أو الحجارة، هذا ليس الآن مفهوم له في اللغة. ولذا جرى فيه اختلاف، قال فلان كذا أنهما اشتركا، وقال ابن عباس أنهما لم يشتركا. فهذه الأقوال لا دل... يعني هذه الأقوال ظاهر الآية تدل على أنهما بنياه، والبناء يقتضي المشاركة، فكل من شارك في البناء بشيء منه فهو بان. نعم يا أخي. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه رفعها إبراهيم وإسماعيل قال القاضي محمد رحمه الله ولا يصح هذا عن علي رضي الله عنه. قول ابن عباس أرجح، لأن العقل يطابقه، لو اشترك في البناء لتكلف، ولكان الحجر أثر 4 أقدام لا قدمين، ولاحتاج الآخر إلى سلم شيء يصعد عليه، والبناء كان مرتفع ولا يتم ذلك إلا بمعاون. فلما قال إسماعيل هو الذي يناول الحجارة، هذا من فطنة ابن عباس رضي الله عنه الذي كان ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة، ولعل قوله أصغر. نعم يا قوله وقيل هو مقطوع على الابتداء وخبره فيما بعده، لابد تعرف هذه الأقوال الضعيفة لأدل لو مرت عليكم في التفسير تجتنب. قوله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، هذه مقطوعة ما قبله، وإسماعيل يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال هناك قول من يقول هذا، قال هذا القول ضعيف وهو صحيح، لأن في آيات قراءة أخرى وإن كانت غير سبعية عن الصحابة يقولان ربنا تقبل منا، فدل على أن الباني الذي يبني إسماعيل وإبراهيم عليه السلام، وأنهما جميعا قالا ربنا تقبل منا. نعم. فقالت فرقة التقدير وإسماعيل يقول ربنا وحذف لدلالة القاضي عليه، وكل هذا وخص هاتين الصفتين لتناسبهما مع حالهما. ولذا يستحسن كمنهج القرآن وما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، كان إذا دعا ختم الآية بصفات من صفات الجبار سبحانه وتعالى مما يلائم نوع الدعاء، مما يلائم نوع الحاجة. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغنني من فضلك وارزقني أنت الواسع الكريم أو أنت الرزاق الحكيم أو أنت كذا، مما يكون ذاك الوصف مناسبا للدعاء. ولذا قال إن إبراهيم عليه السلام وإسماعيل اختار هاتين الصفتين لتناسب ما كان يقومان بهما من أفعال جليلة. نعم. وقولهما اجعلنا بمعنى خيرنا تبعدى إلى مقبولين. طيب اقرأ ربنا واجعلنا، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وجعلنا مسلمين لك، أي يا ربنا، عطف على ما قبله، وجعلنا أي صيرنا مسلمين لك. إذا جاء دعاء في وصف هذا الوصف موجود لابد أن يدل على شيء. إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله لابد له معنى. فلما يخاطب المؤمنون، يخاطب المؤمنون بالإيمان وهم مؤمنون، أيها المسلمون أسلموا، أسلم تسلم، فلا بد لها من معنى. وجعلنا مسلمين لك وهما مسلمان، إما أن يقال ثبتنا على ذلك وأدمنا عليه، وهذا هو الأصح في الأقوال، أو أنا ولو قصرنا جعلنا يا الله مسلمين، والإسلام هو الإسلام.